حوار ما بين معارض للحكومة وبين موافق للحكومة. حتى نسلي هالحضار خلينا نبدأ الحوار، حتى نسلي هالحضار خلينا نبدأ الحوار، بين موافق على القرار وبين معارض يا خيه. يا صلاة على النبي عينا وينا على التشريعي وهذا حق الطبيعي، لوينا على التشريعي وهذا حق الطبيعي، وقام الشعب بتشجيعه ولله أخلصنا النية. يا صلاة على النبي أسلوسك فو حاكم كيف تنزل مش لازم، أسلوسك فو حاكم كيف تنزل مش لازم، كنك بنزولك حازم بتعطيها الشرعية. يا صلاة على النبي أنا أسلومك يعني صالح شعبي بيهديني، أسلومه بيعنيني صالح شعبي بيهديني، ما بحيد عن ديني ورضا رب البارية. يا صلاة على النبي إذا فزتوا يا خي بتكونوا الأقلية، إذا فزتوا يا خي بتكونوا الأقلية، بعض الظالم شرعي هذه خسارة جدية. يا صلاة على النبي نحاول تصحيح القرار بلد اعمار، بدنا تصحيح القرار ونزيد البلد اعمار، بدنا تخفيف الاضرار قاعدتنا الشرعيه. يا صلاة على النبي بعد ما جبتوا الثلثين على ايش انتوا ناويين، بعد ما جبتوا الثلثين على ايش انتوا ناويين، كل بينا رايح وين من بعد الاغلبيه. يا صلاة على النبي اي عنا رغبه واستعداد حتى نحارب هالفساد، عنا رغبة واستعداد حتى نحارب هالفساد بالإدارة والإعداد والخبرات العلمية. يا صلاة على النبي شو بخصوص السياسي والحل الدبلوماسي، شو بخصوص السياسي والحل الدبلوماسي، اتذكر إن كنك ناسي الحياة اليومية. يا صلاة على النبي أو عن غزة حتى جنين والأسرى واللاجئين، عن غزة حتى جنين والأسرى واللاجئين، حتى أقصانا الحازين ما بنتخلى حتمية. يا صلاة على النبي بدهم منكم اعتراف إسرائيل باحتراف، بدهم منكم اعتراف إسرائيل باحتراف، وإن ما اعترفتوا بنخاف اتجوعونا يا خي. يا صلاة على النبي أيوة الدعم العربي موجود من مال ومن دم وجود، الدعم العربي موجود من مال ومن دم وجود، وما بالآمل مش مسدود بالأمة الإسلامية. يا صلاة على النبي الاحتلال بيسمحوش يدخل عنا أي كروش، احتلال بيسمحوش يدخل عنا أي كروش، هذا الواقع لا تنسوش بدنا ناكل يا خي. يا صلاة على النبي ورح نعمل ما ساعينا ولا يقولوا ذلينا، رح نعمل ما ساعينا ولا يقولوا ذلينا، لو بعنا أواعينا والحاجات الشخصية. يا صلاة على النبي ادفعوا رواتبنا حصرونا وتعبنا، هل ادفعوا رواتبنا حصرونا وتعبنا، حتى نقوم بواجبنا بدنا رواتب شهرية. يا صلاة على النبي الرازق رب العالمين مش أمريكا وصهاين، الرازق رب العالمين مش أمريكا وصهاين، وين الكرامة والدين والعز الإسلامية. يا صلاة على النبي إسرائيل موجودة بواقعنا معدودة، إسرائيل موجودة بواقعنا معدودة، اعترافك باليهودي هاي كلمة عادية. يا صلاة على النبي أي نعترف مش الموضوع ما بدهم إلا الخضوع، نعترف مش الموضوع ما بدهم إلا الخضوع، ونرضى في أي مشروع بكل فخر وذلية. يا صلاة على النبي يا أخي السياسي تكتيك ولا مش داري يا بيك، يا أخي السياسي تكتيك ولا مش داري يا بك، يومي لك ويوم عليك هاي الدنيا دورية. يا صلاة على النبي أي على الأقصى ما بنساوم واجبنا عنها نقاوم، الأقصى ما بنساوم واجبنا عنها نقاوم واصحى إن كنك نايم اللعبة أمريكية يا صلاتنا على النبي لو فاوضنا شو بيصير بلكي هالأحوال تصير لو فاوضنا شو بيصير بلكي هالأحوال تصير انت العاقل والكبير تحمل للمسؤولية يا صلاتنا على النبي طمحنا فاوضنا زمان زادونا قهر وعدوان نحنا فاوضنا زمان زادونا قهر وعدوان قتل وتدمير الإنسان النتيجة اليومية يا صلاتنا على النبي بس الشاعب فكر ومل فوق العلي عم ينعل بس الشاعب فكر ومل فوق العلي عم ينعل اعطيني من عندك الحل برهن حجي قوية يا صلاتنا على النبي أي نبينا وأصحابه جاع من أجل المبدا وما باع نبينا وأصحابه جاع من أجل المبدا وما باع ثلاث سنين بارتفاع وكل عزي عالية يا صلاتنا على النبي هل وسمعنا قابل يومين نزلت الراتب لامين بسمعنا قابل يومين نزلت الراتب لامين للي عليكم معدودين عناصر حمساوية يا صلاتنا على النبي أو هذا الكذب بنفع كيش بخدمنيش وبخدم كيش هذا الكذب بنفع كيش بخدمنيش وبخدم كيش غير الإفساد بيعنيش وبخدم حارب أهلية يا صلاتنا على النبي لو تسمح عندي سؤال عن حكومتكم بنقال لو تسمح عندي سؤال عن حكومتكم بنقال كيف نكيتوا الرجال للحكومة المعنية يا صلاتنا على النبي لو تسأل عنهم بالذات علم وخبرة وكفاءات لو تسأل عنهم بالذات علم وخبرة وكفاءات دين وخلق وسمات على الأمانة مبنية يا صلاتنا على النبي يا أخي عنا التزامات ومجموعة اتفاقات يا أخي عنا التزامات ومجموعة اتفاقات لازم ترعاهم بالذات بكل هم وجدية يا صلاتنا على النبي هي أشبعونا بالإجرام وبدك مني التزام أشبعونا بالإجرام وبدك مني التزام يا عمي والله حرام ما طلبك مش شرعية يا صلاتنا على النبي يا أخي بنعمل سلام بهدوء واحترام يا أخي بنعمل سلام بهدوء واحترام بكفانا دم وإجرام بدنا عيش هنية يا صلاتنا على النبي أيوة سنين السلام كتار النتيجة حرب وجدار سنين السلام كتار النتيجة حرب وجدار أرعبونا ليل نهار وقاتلونا هدية يا صلاتنا على النبي أمريكا لسه بتقول ديمقراطي وأصول أمريكا لسه بتقول ديمقراطي وأصول إسلاحكم لازم يزول بتنولوا للحرية يا صلاتنا على النبي أي أمريكا وبش الكذاب أصل الفتنة والإرهاب أمريكا وبش الكذاب أصل الفتنة والإرهاب دمر عراق بأسباب نشر الديمقراطية يا صلاتنا على النبي يعني أنت اللي صادق والباقي كله منافق يعني أنت اللي صادق والباقي كله منافق ليش تزيد العوائق وتعقب للقاضية يا صلاتنا على النبي إحنا ما عقدناها انتخابات وخضناها إحنا ما عقدناها انتخابات وخضناها والنتيجة حصدناها حسب الديمقراطية يا صلاتنا على النبي واللبس الباكستاني إجباري يا إخواني واللبس الباكستاني إجباري يا إخواني جاوبني لا تنساني بكل ثقة وجدية يا صلاتنا على النبي هذا الحكي مسخرة بيعطينا دفعة لورا هذا الحكي مسخرة بيعطينا دفعة لورا أهداف وقتل المقدرة تحطيم المعنوية يا صلاتنا على النبي قالوا على لبس الحجاب إجباري ولبس الجلباب قالوا على لبس الحجاب إجباري ولبس الجلباب اعطيني بالله الجواب يا روح ويا عيني يا صلاتنا على النبي قال رب العالمين فيش إكراه بالدين قال رب العالمين فيش إكراه بالدين يا ابن الناس المسلمين خلي عندك عقلية يا صادات عن النبي بعدين يا حكومتنا الدكة هارت معدتنا بين يا حكومتنا الدكة هارت معدتنا حصرونا بلقمتنا دوحة الإنسانية يا صادات عن النبي يا شعبي اختار النوع إما ذلي وخنوع يا شعبي اختار النوع إما ذلي وخنوع وإما صبر وعز وجوع وموت بشرف يا خيي يا صادات عن النبي ما نرضى بالاستسلام عليها يا وجوه الكرام ما نرضى بالاستسلام عليها يا وجوه الكرام بدنا في علمش كلام بدنا خطة جدية يا صادات عن النبي هي بالوحدة الوطنية الإعلام الحرية بالوحدة الوطنية على الإعلام الحرية وبالإرادة القوية نصنع للمرجعية يا صادات عن النبي والله إذا الصالح في بلاده تولى ما ظن الخير من أصحابه تولى والله إذا الصالح في بلاده تولى ما ظن الخير ولا ما زالوا حي بقلوب الغرايب